قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفله حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. لما بين المصنف رحمه الله أن تحريم الرضاعة يسري على المرضعة وصاحب اللبن إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، وأن المرتضع لا يسري إلا إلى فروعه فقط، ذكر بعد ذلك بعض المسائل المترتبة على تلك القاعدة، فقال: فتباح المرضعة، يعني فتباح الأم المرضعة لأبي المرتضع، يعني لأبي الطفل وأخيه، لأبي الطفل من النسب وأخيه أيضا من النسب. ومثال ذلك: لو أن امرأة عمرها 30 سنة أرضعت طفلا، وهذا الطفل أبوه من النسب عمره 60 عاما، فيجوز لأبي الطفل من النسب الذي عمره 60 عاما أن يتزوج المرضعة التي عمرها 30 عاما، لأن ليس هناك علاقة بينهما، فجاز ذلك لأن اللبن لا يسري إلا إلى أصول المرضعة وفروعها وحواشيهما، وأبو المرتضع من النسب ليس من ذلك، ويسري تحريم المرتضع إلى فروعه فقط ولا يسري إلى أصوله وهو أبوه، فيجوز. لذلك لو قال شخص: أنا حضرت زواج أبي من أمي وكنت حينها كبيرا، نقول يصح مثل هذا المثال، فيتزوج أبوه من النسب أمه من الرضاعة، فيكون قد حضر زواجهما. ثم قال: وأخيه من النسب، يعني يجوز لأخيه الذي عمره مثلا 20 عاما أن يتزوج أمه التي أرضعته، لأن التحريم لا يسري إلا إلى فروع المرتضع، وأخوه ليس من فروعه وإنما من حواشيه. فهنا ذكر أن الذي يتزوج الأب والأخ من النسب يتزوج من رضع منه، ثم بعد ذلك عكس هذه المسألة، وهو أن الذي يتزوج أهل الرضاعة من النسب، فقال: وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، يعني فيباح لأمه وأخيه من النسب أن يتزوجها أبوه وأخوه من الرضاعة. لذلك قال: وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، فأمه من النسب يجوز أن يتزوجها صاحب اللبن، وأخته من النسب يجوز أن يتزوجها ابن صاحب اللبن، لأن ليس هناك بينهما تحريم، وإنما التحريم يسري على فروع المرتضع، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، قال: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلا حرمتها عليه. قال: ومن حرمت عليه بنتها، الذي يحرم عليك بنتها هي أمك، فبنت أمك هي أختك، وكذلك مثلا بنت جدتك تحرم عليك بنتها، وكذلك بنت أختك تحرم بنتها عليك لأنك خالها، فمتى أرضعت من تحرم عليك بنتها، يعني أمك مثلا أرضعت طفلة، فإن تلك الطفلة يحرم عليك نكاحها لأنها أصبحت أختا لك من الرضاعة. وكذلك لو أن أختك أرضعت طفلة يحرم عليك أن تتزوج تلك الطفلة لأنك أصبحت خالها من الرضاع، وهي بنت أختك من الرضاع. وكذلك بنت جدتك هي عمتك، فإذا أرضعت طفلا تكون من ذوي القربات، وهكذا. ولما ذكر التحريم هنا ذكر بعد ذلك مسألة: فيما لو كانت تلك الطفلة قد عقد عليها رجل، فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ يعني من كانت محرمة عليك ثم أبيحت لك بالرضاع فما الحكم؟ الحكم أنه ينفسخ النكاح، لذلك قال وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. يعني لو أن شخصا عقد على طفلة بولاية أبيها فيصح ذلك ولا يشترط رضاها، ثم بعد ذلك أمك رضعت تلك الطفلة، نقول انفسخ النكاح لأنها أصبحت أختك من الرضاعة. وهكذا وأيضا مثل لو أنك عقدت على طفلة عمرها سنة مثلا فرضعتها أختك، نقول انفسخ النكاح لأنك أصبحت خالها من الرضاعة. وهكذا وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به على المفسد. قال رحمه الله وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا إذا فسد نكاح امرأة بسبب الرضاع فهل لها المهر أم لا؟ نقول ينقسم ذلك إلى قسمين، القسم الأول أن يكون قبل الدخول، وإذا كان قبل الدخول إن كانت هي التي أفسدته فلا مهر لها، وإن كان أفسده غيرها فلها نصف المهر. القسم الثاني إذا أفسد نكاحها بعد الدخول فهنا لها جميع المهر، سواء هي التي أفسدت نكاحها أم أفسده غيرها. ذلك قال المصنف وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع. مثال ذلك لو أن رجلا عنده زوجة كبيرة ثم عقد على طفلة صغيرة عمرها سنة، ثم أتت هذه الكبيرة فأرضعت تلك الصغيرة، هنا يفسد نكاح الكبيرة لأنها أصبحت أم زوجته الصغيرة وأم الزوجة تحرم بالعقد. ذلك الله يقول وأمهات نسائكم، يعني أمهات زوجاتكم أيضا يحرمن. فهنا هي أفسدت نكاح زواجها، فقال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول، فإذا كان قبل الدخول قال فلا مهر لها، يعني لا مهر للكبيرة لأنها أفسدت نكاح نفسها. ثم قاس مسألة أخرى على هذه المسألة فقال وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، يعني وكذا لو كانت طفلة معقود عليها من قبل رجل فدبت طفلة يعني زحفت طفلة فرضعت من محارم الزوج مثل أمه، فلو رضعت تلك الطفلة التي عقد عليها من أم الزوج أو من أم زوج الصغيرة فينفسخ نكاح الصغيرة لأنها أصبحت أخته. وكذا لو كانت التي أرضعتها لما دبت تلك الصغيرة أخته ينفسخ نكاح الصغيرة لأنه أصبح خالا لها فينفسخ النكاح. وهكذا ذاك قال وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. هنا الآن إذا كان فسخ النكاح من قبل نفسها قبل الدخول وقلنا لا مهر لها، ثم ذكر القسم الثاني إذا كان بعد الدخول قال وبعده مهرها بحاله، يعني بعد الدخول المهر يبقى جميعا للمدخول بها. فمثلا تلك الزوجة الكبيرة لما رضعت الصغيرة أصبحت أم زوجته فينفسخ نكاحها، فإذا كان دخل بالكبيرة ولها المهر 100,000 يبقى المهر 100,000 ما يطالبها بإعادته لأنه قد دخل بها، فالمهر يستقر بالدخول حتى ولو كانت هي المفسدة له. فذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إلى أنها تعيد المهر له لأنها أفسدت نكاح نفسها على الزوج وهي المتسببة في ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إذا كان المفسد غير الزوجة فقال وإن أفسده غيرها فلها نصف المسمى قبله، يعني إذا كان أفسد نكاح المرأة امرأة أخرى ليست هي المتسببة فيه فلها نصف المسمى. مثال ذلك لو أن شخصا عقد على طفلة فأتت أخته فأرضعت تلك الطفلة، هنا يفسد نكاح الصغيرة لأنه أصبح خالا لها، والصغيرة لها نصف المسمى، تطالب الزوج والذي يطالب به هو وليها. لذلك قال وإن أفسده غيرها فلها نصف المسمى على الزوج قبله، يعني قبل الدخول. قال وجميعه بعده، يعني إذا فسد النكاح بعد الدخول من غيرها يبقى لها جميع المهر حتى لو انفسخ النكاح. قال ويرجع الزوج به على المفسد، سواء التي أرضعتها الأم أو الأخت أو أرضعتها جدته، هنا ينفسخ النكاح. أحيانا تكون أختا له وأحيانا يكون خالا لها، فينفسخ النكاح فالزوج يعطيها النصف، ثم الزوج يطالب التي أرضعته وأفسدت نكاحها ويقول أعطيني نصف الصداق الذي دفعته لزوجتي، وهكذا. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينه فلا تحريم. قال رحمه الله ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر لها، وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، ثم قال وإن قالت هي ذلك. يذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألتين اثنتين. المسألة الأولى إذا قال أحد الزوجين أنت أخي من رضاعها، وقال هو أنت أختي من رضاعها، فما حكم عقد النكاح؟ والمسألة الثانية ما حكم الصداق في ذلك النكاح الذي بطل أو لم يبطل؟ فالمسألة الأولى ذكرها بقوله ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، هذه المسألة الأولى فيما إذا قال الزوج لأخته أنت أختي من الرضاعة فهل يبطل النكاح أو لا يبطل. قال ومن قال لزوجته وهو جاد في ذلك، أما إن كان مازحا فلا يترتب عليه أثر من ناحية فساد عقد النكاح. فإن كان جادا وقال لها أنت أختي لرضاع، يعني من الرضاعة، بطل النكاح، لأن من أسباب فسخ النكاح وجود المحرمية بينهما. فإذا أقر الزوج بأنها أخته من النكاح وتيقن ذلك يبطل النكاح. والقسم الثاني فيما إذا قالت الزوجة لزوجها أنت أخي من الرضاعة، وأخر المصنف رحمه الله هذه المسألة بعد مسألة الصداق، ولو قدمها لكان أوضح. فقال وإن قالت هي ذلك، يعني أنت أخي لرضاع، فلا يخلو إما أن يصدقها فالحكم في ذلك حكم ما إذا هو قال أنت أختي من رضاع، يعني يبطل النكاح. إذن إذا قالت هي ذلك وصدقها يبطل النكاح، وإذا أكذبها بأن قال لا لست أخا لك من رضاع وفلانة لم ترضعنا وهي تكذب علينا ونحو ذلك، قال فهي زوجته حكما، يعني لا يفسد عقد النكاح وتبقى زوجة له في الظاهر، وسيأتي تفصيل ذلك. والمسألة الثانية حكم الصداق، هل تأخذ المرأة شيئا من الصداق إذا تبين أنها أخت له من رضاعة أو ليس بصحيح أنها أخت له من رضاعة؟ وذكر هذه المسألة بقوله فإن كان قبل الدخول، يعني فإن كان ذلك القول من الزوج بأنها أخت له من رضاعة، فإن كانت قبل الدخول وصدقته قالت نعم صحيح أنا وإياك إخوة من الرضاعة أرضعتنا المرأة زينب مثلا، فلا مهر لها لأن العقد باطل أصلا. فإذا صدقت ذلك قبل الدخول بعد أن قال لها ذلك فلا مهر للمرأة، وإن أكذبته فلها نصفه، يعني لو قال لها أنت أختي من رضاعة وكان ذلك قبل الدخول بعد أن عقد عليها لكن لم يدخل بها، فقالت له لست أختا لك من رضاعة، وإنما المرأة زينب رضعت أختي ولم معك ولم ترضعني أنا معك، فأكذبته هنا، فأصر الزوج على أنها أخت له من الرضاعة ففسخ النكاح، نقول لها نصف المهر. والقاعدة في ذلك أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج قبل الدخول فللمرأة النصف. قال سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذا إذا كان قبل الدخول المهر، إما أن تصدق إما أن تصدقه فلا مهر لها، وإما أن تكذبه فلها النصف. أما بعد الدخول قال المصنف ويجب كله بعده، يعني يجب كل الصداق بعد الدخول بما استحل من فرجها، فلو كان الصداق 50,000 ريال ثم بعد أن دخل بها قال لها أنت أختي من الرضاعة، فلو قالت نعم أنا أختك من الرضاعة لكن الآن علمت ما كنت أعلم من قبل لها جميع المهر، ولو قالت لا لست أختا لك من الرضاعة لها جميع المهر، يعني سواء صدقته أم كذبته لها جميع المهر، لكن لو كانت تعلم بأنها أخته من الرضاعة ومكنته من نفسها فهي آثمة لأن هذا زنا فهي من محارمه. ثم بعد ذلك عاد المصنف رحمه الله للمسألة الأولى فقال للشطر الثاني من المسألة الأولى فقال وإن قالت هي ذلك، يعني أنت أخي من الرضاعة، وأكذبها، يعني الزوج قال لا لست أخا لك من الرضاعة، قال فهي زوجته حكما، يعني لا ينفسخ عقد النكاح وتبقى في الظاهر زوجة له حتى يفارقها الزوج. وإذا تيقنت المرأة أنها أخته من الرضاعة فعليها أن تبذل جهدها لفسخ النكاح منه سواء بخلع أو برفعه للقاضي لفسخ نكاحها منه، أي إن تيقنت أنها أخته من الرضاعة والزوج يكذبها وهي أمينة وصادقة فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها ويجب عليها أن تسعى لفسخ نكاحها. أما إذا قالت ذلك مثلا عن شك أو هوى في نفسها فقولها لغو لا يضر. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخيرة في الرضاع وهي مسألة يكثر السؤال عنها، فقال وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بين فلا تحريم. هذه المسألة في حكم الشك في الرضاع، فقال وإذا شك في الرضاع، يعني هل وجد أو لم يوجد أصلا، فإذا لم يكن بينه لا يلتفت إلى هذا الكلام حتى لو كثر كلام الناس بأن هذا سمعنا بأن هذه أخت لفلان وهو زوجها لا يلتفت إليه، فاليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا عدم الأخوة بينهما، فلا يزال هذا اليقين بشك متردد فيه بسماع متلاطم من هنا وهناك. لذلك قال وإذا شك في الرضاع أو كماله، يعني متيقن أنهما رضعا سويا من امرأة لكن شكوا في كماله وهو 5 رضعات فصاعدا، فقال يوجد رضاع لكن ما نعلم هل هو 4 رضعات أو 10 رضعات مثلا، قل لا يلتفت للشك ولا تنتشر المحرمية بينهما بهذا الشك، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين عدم المحرمية بينهما والشك التردد في وجود ذلك. قال أو شكت المرضعة، يعني شكت يعني الأول شك الناس وهنا التي تشك المرضعة هل أرضعتهما أو لم ترضعهما لا يلتفت إلى كلامها، أو شكت المرضعة هل أرضعتهما 5 رضعات أو 3 رضعات لا يلتفت إلى شكها في العدد وكأنها لم ترضعهما. وإذا كانت المرأة المرضعة أمينة وقالت أنا أرضعتهما فيقبل قولها، لأن رجل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه في امرأة بينهما رضاع فقالت المرضعة إني أرضعتهما، فلما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل، يعني كيف وقد قالت المرضعة بأنها أرضعتهما. فإذا كانت المرأة المرضعة أمينة وحافظة للرضعات وصادقة في قولها وقالت أرضعتهما أكثر من 5 رضعات فيقبل قولها ولو واحدة، فهنا بينة. لذلك قال ولا بينة، فمن البينة قول المرأة المرضعة الصادقة. وإذا قالت امرأة غير المرضعة إن عائشة رضعت خالدا وزيدا، لا نقبل شهادة المرأة الواحدة لامرأة أخرى، فإما أن نسمع إقرار رجلين أو رجل وامرأتان، فيجعل من قبيل الشهادة بالأموال. إذن قول المرضعة يقبل في نفسها إذا قالت أنا أرضعتهما، ولا يقبل قول امرأة في شهادتها لغيرها بأن فلانة أرضعت فلانا وفلانا. ذلك قال ولا بينة، فإذا وجدت البينة التي سبق بيانها فيفرق بينهما، وإذا لم توجد قال المصنف فلا تحريم، يعني لا نجعل محرمية بين الزوجين اللذين شك في وجود رضاع بينهما. أما إذا وجدت بينة فيصار إليها، والبينة أو المرضعة الأمينة أو شهادة رجلين أو رجل وامرأة أو رجل وامرأتين بأن فلانة أقرت بأنها أرضعت فلانا وفلانا 5 رضعات تامة ونحو ذلك. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الرضاعة من كتاب الرضاعة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.